بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولك لما شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. قوله وقولك لما شاء الإله، هذا من الأسئلة الاعتراضية، هذا سؤال اعتراضي على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهو لا يصدر ممن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى ويحقق الامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه، وهو أصل كل شر. قد عرفنا أن هذا كان أساسا لكل شر وباطل، ليس مما وجد في ديننا، وإنما حتى في الأديان سبب الفساد في عموم الأديان مثل هذه الأسئلة الاعتراضية: لما شاء الله كذا، ولما لم يشأ كذا، ولما أمر بكذا، ولما لم يأمر بكذا، ويسأل عن العلة في الأحكام، ولا يمتثل الحكم إلا إذا اقتنع بعلته ورأى أنها مناسبة له موائمة لعقله وفكره يستجيب، وما كان بخلاف هذا لا يستجيب. ولهذا يقول الشيخ: وقولك لما شاء هو الذي أضل عقول الخلق. فعقول الخلق ضلت عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم بسبب هذا الأمر، الأسئلة الاعتراضية وعدم قبول الحكم وعدم قبول أمر الله عز وجل، إلا إذا تبينت له علة له مقنعة، إذا اقتنع قبل حكم الله، وإذا لم يقتنع لم يقبل. فهذا أصل الشر والفساد وانحراف العقول. قال: أضل عقول الخلق في قعر حفرة، يعني هو الذي أوقعهم في نار جهنم وكان سببا لحلول عقوبة الله عز وجل ونقمته عليهم. وذكر رحمه الله أمثلة لمن كان سبب ضلالهم هذا الأمر. قال: فإن المجوس، وقال فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، أي القائلين بخالقين. فإن المجوس القائلين بخالقين، الأول خالق لنفع، خالق لنفع أي خالق للخير، والثاني مبدع للمضرة أي خالق للمضرة أي خالق للشر. هذا تعريف المجوس. المجوس هم الذين يقولون بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، أو خالق للنور وخالق للظلمة. سؤالهم عن علة السر، الصواب الله أعلم الشر، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. الثنوية أي جعل الإله الواحد إلهين اثنين، إله خالق للخير وإله خالق للشر، وسبب ذلك سؤالهم عن علة الشر. قالوا: لما خلق الشر، لماذا خلق الشر؟ ثم توصلوا إلى هذا الزعم الفاسد والاعتقاد الباطل أن ثمة خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للنفع وخالق للضر، خالق للنور وخالق للظلمة. سموا ثنوية لأنهم قالوا بالتثنية في الخالق. نعم. قال رحمه الله: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. نعم، هذا أيضا مثال ثاني من الفساد العريض الذي وجد. ذكر مثالا أول المجوس، ثم ذكر ملاحدة الفلاسفة. ملاحدة الفلاسفة الذين يقولون بالفعل القديم لعلة، يعني أن ملاحدة الفلاسفة الجاحدين والمعطلين لله عز وجل ولكتبه ولرسله أوقعتهم عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة في الهلاك عندما حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون، فلم تهتدي لذلك لقصورها، لا لأن الكون لم يخلق لعلة، لقصور عقولهم وضعف أفهامهم، فأفضى بهم هذا البحث إلى الجحد والتعطيل. جحدوا الله والكتب والرسل وانشغلوا بما توصلت إليه عقولهم الفاسدة. قال: بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. لما أقحموا العقول عقولهم القاصرة ولم يجدوا، يعني لم يظهر لهم علة ولم يتبين لهم علة، لا لكونه لا توجد علة وإنما لكون عقولهم قصرت عن بلوغها ومعرفتها، فجحدوا وعطلوا فوقعوا في الضلال. قال: فضلوا بضلتي. نعم. قال رحمه الله: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، بخوضهم في ذاك صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقدرتي. ثم لما ذكر هذين المثالين، مثال واقع المجوس وواقع الفلاسفة، ذكر أن هذا الأمر هو مبدأ الشر في كل ملة، مبدأ الشر في كل ملة، في جميع الملل بدايات شرها وانحرافها وإضاعتها لهدي الأنبياء هو هذا الأمر. قال: وإن مبادئ الشر في كل أمة، يعني أمة من أمم الأنبياء وأتباع الأنبياء، في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، يعني من الأمم الذين هم أتباع ملل الأنبياء، الملل الميمونة، الملل النبوية العظيمة. سبب ضلال هؤلاء هو هذا الأمر. قال: لخوضهم في ذاكم، أي في أمر البحث عن العلة وعدم الخضوع للحكم وقبوله إلا بالعلة، فإذا قصرت عقولهم عنها لم يقبلوا ولم يمتثلوا. لخوضهم في ذاكم صار شركهم، يعني لما بسبب الخوض وجد الشرك. جاء في بعض النسخ: بخوضهم في ذاكم صار شركهم، أي بسبب خوضهم في هذا الأمر صار شركهم. وجاء رؤوس البينات بقترة، في بعض النسخ وهو أوضح وأقرب لمدلول السياق، وجاء دروس البينات بفترة، وجاء دروس البينات بفترة، أي بسبب خوضهم في هذا الأمر وجد الشرك، أي صار الشرك. إضافة إلى وجود الشرك جاء دروس البينات، أي البينات التي أخذوها من الأنبياء درست وذهبت ولم تبق موجودة وأصبحوا في فترة، وجاء دروس البينات بفترة. نعم. قال رحمه الله: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم وترميهم بكل مذمتي، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناداك من كل فرقتي، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. قال رحمه الله: ويكفيك نقضا، أي صاحب الأبيات التي يجيب عنها شيخ الإسلام ويبين ما في اعتراضاته من باطل وفساد، يقول يكفيك أن تدرك فساد ما أنت عليه وضلال ما أثرته في أبياتك، ويكفيك نقضا لها أن ما قد سألته من العذر، أي العذر بالقدر والاعتذار بالقدر، الاعتذار على المعاصي والآثام والذنوب بالقدر، وأن هذه أمور كتبت وقدرت وليس للعبد فيها حيلة أو اختيار، يقول يكفيك نقضا في هذا الاعتذار بالقدر أن ما قد سألته مردود لدى كل فطرة، أي أن الفطر السليمة ترد ذلك وتأباه، وسيبين هذا الأمر بأمثلة كثيرة جدا تكشف هذه الحقيقة وتوضح أن الاعتذار على المعاصي والذنوب والآثام بالقدر أمر مردود في الفطر، والقول به يفضي إلى كل فساد وشر، فيضرب على ذلك أمثلة توضيحية. قال: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك، يعني من يطعن فيك، من يطعن فيك ويذمك ويصفك بالصفات التي لا تراها لائقة بك تعيبه وتلومه، ولو اعتذر لك بالقدر ما تقبل منه، فمن يطعن فيك، يطعن في شخصك معتذرا بالقدر لا تقبل، ولكنك في حق الله عز وجل والقيام بطاعته وامتثال أوامره سبحانه وتعالى تقرر هذا التقرير الفاسد، فنفسه ما تعتقد إذا طبق في حقك لا تقبله، وأما إذا أما في حق الله سبحانه وتعالى فإنك تقول به، وهذا من الطرائق المسلوكة عند أهل العلم لبيان فساد المذاهب، إيضاح التناقض الذي تنطوي عليه، وأن صاحب المذهب لا يطرد المذهب في كل أمر وإنما يطبقه في أمور دون أمور، فيقول له شيخ الإسلام: يكفي في بيان فساد ما أنت عليه أن الطاعنين عليك تعيبهم، ما دام أنه يعتذر على قولك المعايب والآثام بالقدر لا تعيب أنت من يطعن عليك، واعتذر له في عيبه وطعنه لك بالقدر، كما أنك تعتذر بالقدر في تركك لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك، وترميهم بكل مذمة، تذمهم بكل أنواع الذم لأنهم طعنوا عليك، أما إذا طعنوا في الرب وفي شرعه وفي دينه لا تذمهم ولا بمذمة واحدة، وتعتذر لهم بماذا؟ بالقدر. فهذا ما يبين فساد هذا الأمر، فساد من يعتذر على معاصيه وذنوبه وآثامه بالقدر. قال أيضا مثال آخر: وتنحل من والاك صفو مودة، أي تكسو وتعطي من والاك، أي من أحبك وأثنى عليك اقترب منك، تعطيه صفو المودة، وتبغض من عاداك من كل فرقة، فهذا أيضا ناقض لما أنت عليه من مذهب. لماذا تبغض من عاداك ما دام العذر بالقدر سائق عندك؟ فمن عاداك لا تبغضه على أصل مذهبك، لا تبغضه، لا يكون في قلبك له بغض، واعتذر له بالقدر. قل هذا البغض الذي والعداوة التي عنده لي لا يلام عليها لأنه معذور بالقدر. فهل يفعل ذلك؟ هل يحب من يعاديه؟ هل يحب من يؤذيه؟ هل يحب من يسيء إليه ويقول هو معذور بالقدر؟ قال: وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. حالهم معك كحالك مع الله أنت، وإذا كان لك حجة في حالك مع الله باعتذارك بذنوبك وآثامك بالقدر فلهم أيضا حجة في بغضهم لك وإيذائهم وعدائهم وإساءاتهم. فهذا مما يدل على فساد هذا المذهب، وسيأتي أيضا أمثلة وافية في الدلالة على فساده. نعم. قال رحمه الله: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي، وخاصم لموسى ثم سائر وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. هذه كلها إلزامات قوية يريدها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي تكشف عن فساد مذهب من يعتذر بالقدر، من يعتذر على ذنوبه ومعاصيه وآثامه بالقدر ويقول إن وقوعي فيها لا حيلة لي فيه، وإنما هذا أمر قدر وكتب علي وليس لي في حيلة. فهنا يذكر ابن تيمية رحمه الله إلزامات كثيرة جدا تكشف فساد هذا الأمر. يقول ملزما لهذا الذي أثار تلك الشبهات، يقول: هبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، أي اللوم عنه لأنك اعتذرت له بالقدر على مذهبك، هبك فعلت هذا الأمر، فيلزمك الآن يبدأ يلزمه إلزامات كثيرة تدل على فساد مذهبه. يقول فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة. على قولك هذا كل ظالم بأي أنواع من الظلم، سواء ظلم الناس في دمائهم أو ظلمهم في أعراضهم أو ظلمهم في أموالهم، كل هؤلاء يلزمك ألا تلوم أحدا منهم، وأن تعرض عنهم، وأن تعتذر لهم بعذرك، وهو أن الأمور بقدر. أيضا من الإلزامات لا تغضبا يوما على سافك دما، من يسفك دما غير حق أو يسرق مالا لصاحب فاقة، يعني يسرق مال الفقراء والمحتاجين، فأيضا مثل هؤلاء لا تعترض عليهم ولا تنتقد فعلهم، لأنهم على مذهبك معذورون بالقدر. ولا شاتما عرضا مصونا وإن علا، أيضا من يشتم الأعراض ويقع في الأعراض المصونة المحرمة فلا تعترض على أحد من هؤلاء. ولا ناكحا فرجا على وجه حرمتي أو غيتي، لا تعترض عليه، يعني لا تعترض على الزنات، ولا تعترض على منتهك الأعراض، ولا تعترض على قاطع الطرق، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، قطاع الطرق لا تعترض عليهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهة أيا كان نوع فساد في الأرض لا تعترض عليه، ولا أيضا تعترض على من يشهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بالزنا، أيضا من يرمي المحصنات العفيفات البريئات بالزنا لا تعترض عليه، لأنه على مذهبك معذور بالقدر. أيضا ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوة، من يتعامل بالرشوة ويهلك الحرث والنسل متعمدا، كل هؤلاء لا تعترض عليهم. وكذلك كف لسانك عن لوم كل مفسد أيا كان نوع فساده، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة، أي مجرم من المجرمين لا تأخذه بعقوبة لأنه على مذهبك معذور بالقدر. أيضا مما يلزمك على هذا المذهب الفاسد أن تسهل سبيل الكذابين تعمدا على ربهم، كل من يكذب على الله ويفتري على الله ويقول عليه ولا على دينه بغير حق وبغير علم، كل هؤلاء يلزمك أن تسهل الأمر عليهم وتقول هؤلاء معذورون بالقدر من كل جائم بفرية مفتر على الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء لا يعترض عليهم على أصل مذهبك. وصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرئاسة، حتى وإن كان مقصودهم إفساد الدين والدنيا وأمور الناس تضيع أديانهم، فلا تعترض على من كان كذلك. وأيضا يلزمك أن تجادل عن رؤوس الضلال كلهم، القديم منهم والحديث، وتعتذر لهم. يلزمك أن تجادل عن فرعون اللعين، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي. أيضا يلزمك أن تعتذر لكل هؤلاء الطغاة والظلمة في القديم والحديث، تقول هؤلاء معذورون، معذورون لأنهم ما وقعوا فيه أمر مقدر، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوة كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة، كل هؤلاء على أصل مذهبك تشتغل بالاعتذار لهم، ليس هناك ظالم ولا باغي إلا ويلزمك أن تعتذر عنه بالقدر على أصل مذهبك، وهذه كلها إلزامات تدل على فساد هذا المذهب. يقول أيضا مما يلزمك على أصل مذهبك أن تكون خصم للأنبياء وأن تعترض على الأنبياء، لأن الأنبياء قاتلوا أئمة الضلال وأئمة الباطل، فعلى أصل مذهبك يلزم أن تعترض على الأنبياء، تقول لماذا يقاتلون أهل الضلال، لماذا لم يعتذروا لهم بالقدر، فتلومهم، تلوم الأنبياء وتعترض على الأنبياء لأنهم يقاتلون هؤلاء وهم معذورون، فتقول إن الأنبياء مخطئين في قتالهم لهؤلاء، لماذا يقاتلونهم مع أنهم معذورين بالقدر. قال وخاصم لموسى، أي كن خصما لموسى، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا. فخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء، كن خصما لجميع هؤلاء الذين عرف أنهم حملوا السيف وقاتلوا أهل الكفر، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كل هؤلاء اعترض عليهم وقل لماذا يقاتلون مع أنهم في كفرهم معذورون بالقدر على كونهم قد جاهدوا الناس، يعني خاصمهم لهذا السبب، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا. لماذا يجاهدون الناس على بغيهم؟ البغي الذي هم فيه معذورون فيه بالقدر بزعمك، فعلى هذا يكون الأنبياء مخطئون في قتالهم لهؤلاء الذين بغوا، لأنهم على مذهبك معذورون، ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، أي أن الأنبياء عاقبوا العاصي، جاءوا مثلا برجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل إلى غير ذلك، فيلزمك أن تخاصم الأنبياء في هذه الأحكام. لماذا هذه الأحكام ومن وقعت منه هذه الأشياء معذور على أصل مذهبك بالقدر؟ قال وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة، أي مش بالقدم، وكل حر وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. يعني إذا كان الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل لفظ وفي كل سكون وفي كل بطشة وفي كل تخطي قدم وفي كل حركة، الأمور كلها بتقدير الله، كل هذه الأشياء بتقدير الله سبحانه وتعالى، فما أنت قد أتيت بحجة حينما زعمت أن هؤلاء يعذرون، أن هؤلاء يعذرون لأن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه كلها إلزامات تكشف فساد هذا المذهب. يقول الشيخ بن سعدي في التعليق قال وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات والمجاهرة بتكذيب الله ورسله وكتبه، حسب الناظر لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي هي غاية المشاقة لله ولرسوله وفيها فساد الدين والدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، ف فلا تضمن نفسا ومال بمثله ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل؟ ما وجه حيلتي؟ ثم أيضا استمر ابن تيمية رحمه الله في ذكر الإلزامات الكاشفة لفساد هذا المذهب، مذهب من يعتذر بالقدر على الذنوب والمعاصي ويقول ما وجه الحيلة وقد قدرت هذه الأمور وكتبت فلا حيلة لنا ولا مناص، يقول ما وجه حيلتي، أو يقول أنا معذور، أو يقول وإن خالفت الشرع فقد وافقت القدر. من كان بهذا الوصف أو بهذه الحال يلزم بهذه الإلزامات التي يذكرها شيخ الإسلام بن تيمية فتكشف فساد نحلته. يقول: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا. لنفرض أنك رفعت اللوم عن فاعل فعال ردا من شرك أو كفر وعدم استجابة لله عز وجل، رفعت اللوم عنه وقلت إنه معذور بالقدر، أو قلت إنه ليس له حيلة، ليس له حيلة، هبك فعلت ذلك طردا لهذه المقيسة. يعني لو أردنا الآن أن نطرد هذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا؟ يعني هل يمكن نرفع اللوم عن جميع الناس كل مخطئ بالحجة نفسها التي أنت تحتج بها؟ هل كل مخطئ نرفع عن اللوم؟ ولا يكون هناك أصلا مخطئ، لا يقال مخطئ، كلمة مخطئ أو مبطل أو ظالم أو باغي لا يبقى لها وجود، لأن الكل معذور، الكل معذور. فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا، أي عن الناس جميعا؟ هل يمكن هذا عند كل قبيحة؟ يعني هل لا نلوم أحدا بناء على هذا المذهب على كل قبيحة وقعت منه، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا؟ أي فلا يعاقب معتدي، لا يقتص من القاتل ولا تقطع يد السارق ولا يرجم الزاني إلى غير ذلك من الأحكام، لا يطبق شيء منها، لأن طردا لمذهبك أن هؤلاء معذورون وغير ملامين. وترك الورى الإنصاف بين الرعية، من ولي من أمر الناس شيئا لا ينصف بينهم ولا يقتص للمظلوم من الظالم، لأن الظالم معذور على زعمك. أيضا: فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعاقبا عاد بمثل الجريمة. فالنفس لا تضمن والمال لا يضمن بمثله، إذا اعتدي على مال أو على نفس فلا يضمن بمثله ولا يغرم المعتدي ولا يعاقب المعتدي بمثل الجريمة. كل هذه تسقط وتذهب بناء على هذا المذهب الذي تقول به. ثم يقول مبينا فساد قول هذا الرجل صاحب الأبيات، يقول: هل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل؟ ما وجه حيلتي؟ النذل هو صاحب هذه الأبيات التي يرد عليه شيخ الإسلام، والنذل أي الحقير الخسيس، فيقول، لأنه يقول في أبياته: ما وجه حيلتي إذا كان الأمور بقدر الله عز وجل؟ فبعد أن أورد ابن تيمية هذه الإلزامات الواضحة التي تكشف وتبين فساد مذهب هذا الرجل، قال: فهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل؟ ما وجه حيلتي؟ إذا عرضت هذه الأمثلة وهذه الإلزامات يتبين فساد قول هذا النذل: ما وجه حيلتي؟ يعني ما وجه حيلتي إذا كان الله عز وجل قدر علي المعاصي، فكيف أنا أمتثل أمره فيعترف بالقدر؟ إذن يقال له هذه الإلزامات المتقدمة فينكشف فساد ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله: ويكفيك نقص ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة إذا كان في هذا له حكمة، فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة كآكل سمن أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي، ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنويتي. يقول رحمه الله: ويكفيك نقصا، ولعلها نقضا يعني لمذهبك وإبطالا له وبيانا لفساده، وأيضا نقصا تستقيم، يكفيك نقصا أي دلالة، يكفي دلالة على نقص عقلك وفكرك وما تقرر، أو يكفيك نقضا لما تقول. ما بجسم ابن آدم، ما بجسم ابن آدم صبي، هذا بدل لابن آدم صبي ومجنون، وكل بهيمة من الألم، أن يكفيك نقض وجود الآلام التي منها ما يصيب الصبي الصغير، وأيضا يصيب المجنون ويصيب البهيمة من غير حيلة، من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي إذا كان في هذا له حكمة، له حكمة في سبحانه وتعالى ما يصيب الصغير أو المجنون أو البهيمة من مرض أو ألم أو نحوه، إذا كان في هذا له حكمة، فما يظن بخالق الفعل ثم العقوبة، هل ليس له حكمة؟ هل يقال أنه ليس له حكمة في ذلك؟ إذا كانت لله سبحانه وتعالى حكم فيما يصيب الصغير أو المجنون أو البهيمة من ألم، في كل ما يفعله تبارك وتعالى حكمة، فهل ليس له حكمة فيما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة كأكل سم أوجب الموت أكله، أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، أي أن من يأكل سما على سبيل المثال، ومن معلوم أن السم الذي يأكله يترتب عليه هلاكه، ماذا يقول عنه صاحب هذا المذهب الذي يرد عليه شيخ الإسلام؟ يأكل سما، ومن المعلوم في الطبيعة أن السم يترتب عليه هلاك آكله، هل يعذره؟ وإلا يقول خاطر بنفسه وأودى بهلاكها، قد عرف أن أكل السم يفضي بهلاك آكله، فهل يلومه أو لا يلومه؟ ومن معلوم أن الموت والهلاك يترتب على أكل السم، ما هو الجواب؟ سيلومه، إذا كان يلومه على هذا الذي إذا أكله ترتب عليه هلاكه، فلماذا لا يلومه على الشرك الذي تقرر في الشرع هلاك من هلاكه في الدنيا والآخرة؟ فلا يلوم المشرك ويلوم أكل السم، وأكل السم يترتب عليه الآلام والأمراض من ثم الموت، وفعل الشرك أيضا يترتب عليه العقاب في الدنيا والآخرة، فتراه، وهذا يكشف فساد مذهبه، يلوم آكل السم، يلوم آكل السم ولا يلوم المشرك، يلوم آكل السم مع ما يترتب على أكله من ضرر، ولا يلوم المشرك مع ما يترتب على شركه أكبر الضرر كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، يعني هذا مقدر وذاك مقدر، لكن آكل السم تلومه، ومن يرتكب الشرك والضلال والباطل لا تلومه، هذا يكفي دلالة على فساد المذهب. يوضح هذا الأمر يقول: فكفرك يا هذا كسم أكلته، واضح؟ فكفرك يا هذا كسم أكلته، إذا كان من يأكل السم يلام، فلماذا لا يلام الكافر؟ لماذا تلوم آكل السم على فعله هذا ولا تلوم الكافر؟ والأمر واحد، كله خطأ، لكن خطأ الشرك أشنع. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي، كل هذا باب واحد من حيث أنه خطأ من فاعله. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة، ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مثنوية بلا فرق. أي أن أنت ترى الآن أن الجاني يعاقب إما بالقضاء أو بالشرع، يعاقب على جنايته، عند كل الناس الذي يجني يعاقبونه، إما يعاقبونه بأقضيتهم أو يعاقبه أهل الإسلام بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتركونه، لا يترك الجاني يعبث ويفسد ويسيء ويعتدي. ففي كل الأديان وفي كل المذاهب الجاني لا يترك، فأنت ترى الجاني يعاقب ولا يعذر، ولا عذر للجاني بتقدير خالق، ما أحد من الناس يعذره، حتى أنت نفسك أيها المعترف بهذه الاعتراضات، لو أن إنسانا اعتدى عليك أو على مالك أو على عرضك واعتذر لك بالقدر لم تقبل منه، بل تطالب بعقوبته. فيقول ابن تيمية: مثل هذا تماما، كذلك في الأخرى عقاب الله له يوم القيامة بالنار على جناياته من شرك وغيره، هو مثل هذا، الذي الباب واحد، عقوبة مقابل جناية. فكما أنك لم تعذره بالقدر في هذه الجنايات، ولم يعذرها الناس في كل المذاهب وفي كل الأديان بالقدر، فكذلك هو يوم القيامة ليس بمعذور بل يعاقب. نعم. قال رحمه الله: وتقدير رب الخلق لذنب مجيب. يقول، نسمع تعليق للشيخ، يقول: يكفي نقضا لقولك وإبطالا له أن الله تعالى يقضي بحكمته الآلام على غير المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائم، وهذه الآلام من لوازم الطبيعة، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة، تكون صحيحة ومريضة ومرتاحة ومتألمة بحسب ما يعرض للطبيعة من أسقام وانحراف، من استقامة وانحراف. فإذا كانت أسباب الآلام إذا وجدت وتولدت عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام، كمن أكل سما ترتب عليه الهلاك، أو ألقى نفسه في نار أو مهلكة، فكفر الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار أو مهلكة، لا بد أن يترتب عليه مقتضاه وأثره. فإذا كنت، أي أيها المعترض، لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في تهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله، فالكفر والمعاصي كذلك بل أبلغ، لأن آكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك، بخلاف الكفر وتوابعه، فإن آثاره مترتبة عليه قطعا إلا إذا رفعها العبد بتوبة نصوح. قال: ومما يؤيد هذا أنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين، عقوبات يشاهدها كل أحد، إما عقوبات قدرية يوقعها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، وكما يشاهده من سبر أحوال الخلق وتتبع ما مجرياتهم وكيف كانت عواقب الباغين والمجرمين أشنع العواقب، وإما عقوبات شرعية بقتل القاتل وبقطع السارق وبإقامة الحد بالرجم أو الجلد على الزنا وبجلد الشارب للخمر، ويعدر في كثير من المعاصي، وهذه عقوبات قدرية شرعية. فهل تقول أيها المعتذر عن العاصين بالقدر إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله حيث أوقع بهم هذه العقوبات وأحل بهم المثولات؟ فإن قلت ذلك فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسله ومحاربة الله مبلغا ما بلغه أحد. وإن رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده، وهي حكمته التي وضعها الله موضعها وجعلها في محلها في محلها اللائق بها، وليس لهؤلاء الجنات المعاقبين عذر، بل ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. فالرجوع إلى الحق أحق، وبذلك وغيره يتضح بطلان الاعتذار بالقدر عن المجرمين. عودا إلى المسألة التي أشار إليها الشيخ، هو التمثيل بأكل السم وإلقاء الإنسان نفسه بالتهلكة أو رميه لنفسه في نار أو نحو ذلك، يقال لهذا المعترض: هل هذا معذور ولا يلام بهذه الأمور؟ إن قال نعم، دل ذلك على ماذا؟ دل على فساد عقله، دل على فساد عقله إن قال أن مثل هؤلاء لا يلامون، هذا يدل على أن عقله فاسد، ويشهد كل أحد على عقله بالفساد إذا قال لا يلام من أكل سما أو مثلا من رمى نفسه في النار. فكل إنسان أعطاه الله عقلا يشهد على من قال بهذا القول أن عقله فاسد، أن عقله فاسد. وإذا قال لا يلامون ولا يعذرون نقض بهذا مذهبه. نعم. قال رحمه الله: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبتي، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلتي. أيضا من هذه من الأمور التي تبين فساد هذا المذهب، يقول رحمه الله: تقدير رب الخلق للذنب موجب بتقدير عقبى الذنب. تقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب، أي ما يعقب الذنب من ويتبع الذنب من عقوبة، عقوبة معجلة أو مؤجلة، إلا بتوبة، يعني لا ترتفع العقوبة إلا بتوبة من الذنب. وإلا فإن الله عز وجل قدر ورتب على فعل الذنوب موجباتها من العقوبات المعجلة والمؤجلة. وما كان من جنس المتاب لرفعه، أي أن الله عز وجل رتب لرفع العقوبة عن المذنب أمور جاء بيانها في الكتاب والسنة، منها التوبة، من تاب من الذنب ارتفعت العقوبة عنه بتوبته. وعلى مذهب هذا المعترض لا حاجة للتوبة، لا حاجة للتوبة من أي ذنب، سواء الذنوب المتعلقة بحق الله أو الذنوب المتعلقة بحقوق الناس، لا حاجة للتوبة. لماذا؟ لأن الكل معذور بالقدر، فليس هناك حاجة لأن يتوب أحد. وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب، لكن عقبى الذنب ترتفع بأمور منها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه. وما كان من جنس المتاب، وما كان من جنس المتاب أي من الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى أنها ترفع العقوبة، وما كان من جنس المتاب لرفع عواقب أفعال العباد الخبيثة، مثل إيش؟ يعني هناك أمور ترفع العقوبات، مثال: كخير به تمحى الذنوب، كخير تمحى به الذنوب. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا مما ترفع به بعض العقوبات الحسنات الماحية. الأول التوبة النصوح، والثاني الحسنات الماحية. أمر ثالث قال ودعوة تجاب من الجاني يدعو الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فدعوة من الجاني أن الله يعفو عنه وأن يغفر له، فهذه أيضا ترفع العقوبة. أيضا أمر الرابع الشفاعة، شفاعة الشافعين، هذا أيضا مما ترفع به العقوبة. يشفع الأنبياء وغيرهم يوم القيامة في من استحق دخول النار لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وأوصلها ابن تيمية إلى 10 أشهر في كتابه الإيمان، وفي كتاب منهاج السنة، وفي غيرهما من كتبه أسباب رفع العقوبة. قال وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلتي. وتقديره للفعل يجلب نعمة، أي مثل ما سبق أن تقدير الخلق، تقدير الرب سبحانه وتعالى للذنب موجب لتقدير العقبة، أيضا تقديره للفعل الحسن الطيب يجلب النعم للعباد، يجلب النعم للعباد، مثل ما جاء في الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم مجلبة للنفع وللخير للعباد. وهكذا غير هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة وفعلها يجلب النعم للعباد. يقول الشيخ في تعليق على هذا: يعني كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابا للعقوبات، فقد جعل الله التوبة وأعمال الخير والدعوات والشفاعات تمحى بها الذنوب وتكشف بها الكروب. فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال العباد خيرها وشرها تترتب عليها آثارها وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا. فكم جلبت أفعال الخير من نعم وكم دفعت من نقم، كذلك أفعال الشر كم حصل بها من عقوبات وكم ترتب عليها من شرور ومصائب. فهذه أمور لا بد منها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل. نعم. قال رحمه الله: وقول حليف الشر إني مقدر على، كقول الذئب هذه طبيعتي. وقول حليف الشر إني مقدر علي، إني مقدر، وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي، أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ هذا الزام آخر من الزامات التي يريدها شيخ الإسلام ليكشف بها فساد قول هذا المعترض الذي وصفه ابن تيمية بحليف الشر. ومن قول هذا المعترض فيما تقدم من أبياته: يعني كيف لي الخلاص من الأمر المقدر علي، كيف لي الخلاص من الأمر المقدر علي، إني مقدر علي فليس لي خلاص منه. فبهذا الأمر يعترض عن كل شنائعه وكل أعماله الفاسدة والباطلة بهذه المقالة: إني مقدر علي، أي قدر الله علي هذا الأمر فلا مناص لي عنه. فيقول ابن تيمية: قول هذا القائل لهذه الكلمة كقول الذئب هذه طبيعتي. لو أن الذئب قال للناس: أنا هذه طبيعتي، الهجوم على الناس وأكلهم والاعتداء عليهم، أنا هذه طبيعتي، لا أحد يعترض علي، هل يتركونها الذئب يمشي بينهم يأكل أولادهم ويأكل ماشيتهم ويقول لا أحد يعترض عليه، هذه طبيعته، هذه طبيعة الذئب، فهل يتركونه ولا يقتلونه إذا جاء إلى جهتهم قتلوه؟ عند كل الناس الذئب إذا جاء إلى حظائر الأغنام أو جاء إلى الأماكن التي فيها أولادهم ليأكلوه، ليأكل منها، هل يتركونه ولا يبادرون إلى قتله عند كل الناس وفي كل المذاهب وفي كل الأديان؟ ماذا يفعل به؟ هل يعذر بأن هذه طبيعته وإلا يوجهون إليه سهامهم ويقتلونه؟ ما يعذرونه، يقول هذه طبيعته ويعذرونه. فأنت مثل الذئب، يعني تقول تعتذر عن جرائمك وعن أفعالك، تقول هذه طبيعتي وهكذا أنا، هكذا قدر لي، لا تعذر إلا إن كان الذئب يعذر. ومعروف أنه في كل عند كل الناس وفي كل المذاهب ما أحد يعذر الذئب، ولا أحد يعذر الحية، ولا أحد يعذر العقرب. ما أحد يترك العقرب تمشي بطبيعتها وتتقدم إليه وتلدغه، ما يعذرها، يأخذ حذاءه ويقتلها، لا يعذرها. فإذا كانت العقرب تعذر والحية تعذر والذئب يعذر وكل هؤلاء يتركون على طبائعهم لأن هذه طبيعته وهو معذور لأن هذه طبيعته، إذا كان هؤلاء يعذرون فأنت تعذر لقولك إن هذا مقدر علي. يقول فهل يرفع عن ذم، هل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرته، هل تقال عثرته ويرفع اللوم عنه لأن هذا طبعه؟ إذا كان يرفع اللوم عن الذئب وعن الحية وعن العقرب لأن هذه طبائعها يرفع اللوم عنه. ومن المعلوم أن في كل المذاهب ولدى كل الناس ولدى أصناف البشر أن الحية والعقرب وغيرها لا يعذرونها، بل إن توجهت إليهم قتلوها. أم هل يقال لعثرتي، أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ هل من طبعه الشر والإساءة يعذر، أم أنه أولى بالمبادرة إلى العقوبة؟ لدى جميع الناس من كان طبعه الشر وغلظ شره، هل لدى كل الناس عذره أو المبادرة لعقوبته؟ ها؟ المبادرة لعقوبته لدى كل الناس، المبادرة لعقوبته، بل إن من كان طبعه الشر هو الأجدر أن يبادر لأن يعاقب، فلا يقال لعثره، لا تقال عثرته، بل يلام لعقوبته، يلام لذنوبه ويبادر بعقوبته. قال أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ هذه كلها إلزامات تكشف عن فساد هذا المذهب. نعم. قال رحمه الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يصح للعاصي أن يحتج بالقدر على معاصيه إذا تاب منها؟ المعصية لا يحتج عليها بالقدر، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، يحتج على القدر بالمصائب. والذنب الذي تاب منه العبد وترتبت عليه آثاره واعتذر بالقدر لا للذنب وإنما لما ترتب عليه من آثار، فالاحتجاج صحيح، الاحتجاج صحيح. مثل شخص فعل معصية أو ذنبا وترتب عليها أضرار لمسها في الدنيا وشاهدها، لكنه تاب من ذنبه وأناب إلى الله، ثم لامه ما ترتب على ذنبه من آثار فاعتذر بالقدر، قال قدر الله ما شاء فعل، فالاعتذار في هذه الحال صحيح. أما شخص مقيم على ذنوبه ويلام عليها ويعتذر عنها بالقدر فاعتذاره باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الحظ هو القضاء والقدر أم أنه داخل فيهما؟ وهل لقول الناس، هل مرة ثانية، هل الحظ، الحظ، هل الحظ هو القضاء والقدر أم أنه داخل فيهما؟ وهل لقول الناس فلان حظه طيب وفلان حظه رديء، هل قول الناس هذا صحيح؟ في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني عجز الإنسان وكيسه أي فطنته ونباهته وحذقه كل ذلك بقدر، وأيضا تيسر الأمور أو تعسرها أو حصول المطلوب أو عدم حصوله كل هذه الأمور بقدر، سواء سمي حظا أو سمي بأي اسم آخر فهذه كلها بمقدرة، كلها أمور مقدرة، والحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب، فما يناله الإنسان من خير أو ما يقع له من شر أو ضر كل ذلك بقدر، كل شيء بقدر. ومن أركان الإيمان القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ كتب الله أجركم، ذكرت حفظكم الله أن هذه الأبيات، أعني أبيات السكاكيني، واردة على مذهب الجبرية، وعليه فأبيات شيخ الإسلام هي للإيضاح والبيان في الرد على الطائفتين الجبرية والقدرية، لأن المعترض يتبنى مذهب الجبرية، فأرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. المعترض لا يتبنى مذهب الجبرية، المعترض لا يتبنى مذهب الجبرية، وإنما ينتقد مذهب أهل السنة متوهما أن الذي عليه أهل السنة هو الجبر، الذي عليه أهل السنة هو الجبر، فأورد اعتراضات على مذهب أهل السنة وهي ليست واردة على مذهب أهل السنة، وإنما هي واردة على مذهب الجبرية. وأما المعترض فهو على مذهب المعتزلة نفاة القدر، ولكنه يورد هذه الإرادات على مذهب الجبرية، وهي واردة على مذهب الجبرية، متوهما أن قول أهل السنة هو القول بالجبر، فأورد تلك الاعتراضات، وليس شيء منها وارد على مذهب أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.